تفرق لي من غير ساقي لمترعة تدار من المآقي. عجيب أنها رقت وراقت مخبأة من الحقب العتاق. شراب راق لي من غير ساقي لمترعة تدار من المآقي. عجيب أنها رقت وراقت مخبأة من الحقب العتاق. وأغلى سعرها ما بان منها فهل من سالف منها وباقي. وإني عند ذكر الله يشتو بها ليخف من برح اشتياقي. تبارك خالق الأكوان ربي بمنهجه اعتقادي واعتناقي. برأت إليه من شك وكفر بنعمته ومن أهل النفاق. شراب راق لي من غير ساقي لمترعة تدار من المآقي. عجيب أنها رقت وراقت مخبأة من الحقب العتاق. تبارك خالق الأكوان ربي بمنهجه اعتقادي واعتناقي. برأت إليه من شك وكفر بنعمته ومن أهل النفاق. تبارك خالق الأكوان ربي بمنهجه اعتقادي واعتناقي. برأت إليه من شك وكفر بنعمته ومن أهل النفاق. وفي هذا الزمان بدت أمور بها خرج الأنام عن النطاق. إلهي أنقذ الإسلام منها فقد أمسى يلاقي ما يلاقي. لجأت إليك يا ربي وإني بهدي المصطفى أبدا لحاقي. فأصلح حالنا وامنن بلطف وجنب أمتي طول الشقاق. شراب راق لي من غير ساقي لمترعة تدار من المآقي. عجيب أنها رقت وراقت مخبأة من الحقب العتاقي.